بعضهم ولكن كنا إلا وأنتم مصلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في شرح بل وأتممنا شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وكنا وقفنا مع هذا الحديث وشرحنا ما فيه من المعاني وما يدل عليه من المسائل العظيمة في دين الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذا الحديث يدل في موضوعه العام على أن أداء الفرائض واجتناب المحرمات كفيل بأن يدخل العبد الجنة بإذن رب البريات سبحانه وتعالى، لأن هذا السائل إنما سأل عن الواجبات وعن الحلال والحرام. قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال. ونحن قلنا بأن إحلال الحلال يفسر بأحد التفسيرين، إما أن المراد بالحلال هو المباح الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فالمراد من أحللت الحلال أي اعتقدت حله، اعتقدت أنه حلال. وإما أن يكون المباح ما ليس بحرام فيكون إما أن يكون الحلال ما ليس بحرام، يعني كل ما ليس بحرام يسمى حلالا، ما ورد في دين الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه الواجبات وتدخل فيه المستحبات وتدخل فيه المباحات أيضا. وعليه فيكون معنى أشد الحلال اعتقدت حله مع فعله في الواجبات والمستحبات. وأما حرمت الحرام فالمراد منها كما شرحنا اعتقدت حرمته واجتنبته، لأن الحرام يجب على العبد أن يجتنبه. وقلنا فيما ذكرناه فيما مضى أن الأحاديث تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى في كون الواجبات فعلا والمحرمات تركا تدخل العبد الجنة، وقد تضافرت في ذلك أدلة كثيرة، لكن الأحاديث في ذلك كما ذكرنا بعضها يأتي في ذكر فعل واحد وبعضها يأتي في ذكر بعض الأفعال التي تدخل الجنة. وهذه الأحاديث كما قال العلماء هي محمولة على أن ما ذكر فيها من دخول الجنة إنما يتوقف على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، والمراد بذلك أن يأتي العبد بفرائض ويجتنب المحرمات، فهذه شروطها وهذه موانعها، فإن تم له ذلك أدى الفرائض على التمام والكمال على الوجه الذي يريده الرب سبحانه وتعالى، واجتنب المحارم أيضا على التمام والكمال على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى دخل الجنة سبحانه وتعالى. وكذلك عرجنا على قضية الأحاديث التي جاء فيها التنصيص، تنصيص على دخول الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله، وذكرنا هذه المسألة ونقلنا كلام السلف في ذلك، وهو أن بعض السلف قال هذه الأحاديث حق لكنها مرفوعة على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وشروطها هي أداء الفرائض وموانعها اجتناب المحرمات. ونقلنا عن بعضهم أيضا أن بعضهم قال كان هذا قبل نزول الفرائض، لكن بعد أن نزلت الفرائض والمحرمات صارت معنى هذه الأحاديث على القول الأول بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. وقول آخر أيضا وهو أن هذه الأحاديث تضمنت قيودا تدل على المراد، فمرة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ومرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومرة صدقا من قلبه، ومرة غير شاك، وغير ذلك من القيود التي جاءت في هذه الأحاديث. وقيل إن هذه القيود تدل على المعنى المراد، وهو أن العبد إن أخلص في قوله لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة نعم، لكن هذا الإخلاص الله تبارك وتعالى. هذا مجمل ما أخذناه في الحديث السابق. تبقى مسألة أخرى ذكرها بعض العلماء، وهي أن هذا الحديث ومثله مما فيه التنصيص على دخول الجنة ببعض الأعمال يبنى على قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة المفروضة من عموم نصوص الكتاب والسنة، وهي أن دخول الجنة على نوعين، دخول الجنة على نوعين، دخول الأول ابتداء يعني في أول من يدخل الجنة في الزمر الأولى جماعة الأول، ودخول المآلي يعني وإن عذب شخص فإن مآله ومرده إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وفسروا عليه مثل هذه الأحاديث، فقالوا هذه الأحاديث لا تدل على أن صاحبها يدخل ابتداء الجنة، وإنما تدل على أن مآله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فهي أفادتنا ماذا؟ أن نقطع بالجنة لمن فعل هذه الأفعال، طبعا من غير تعيين في الأشخاص، وإنما نقصد بذلك النبر، يعني من أتى الفرائض على وجهها واجتنب المحرمات على وجهها فإنه من أهل الجنة ولا شك. ثم قد يدخل ابتداء ويكون دخوله أوليا، وقد يكون دخوله مآليا يعني يتأخر دخوله بعد أن يصفى وينقى من الذنوب التي لعله اقترفها، واضح؟ وكذلك في الجهة المقابلة في الأحاديث التي جاء فيها النفي نفي دخول الجنة عن من فعل فعلا ما، مثلا لا يدخل الجنة قتال في رواية النمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها لا يدخل الجنة. العلماء فسروها بحد تفسيرها، فإما أن يكون المراد أنه فعل ذلك الفعل المحرم استحلالا له، وهذا من قبيل كفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، فهنا عدم دخول الجنة يستمر معه فيكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله. فحملوا هذه الأحاديث على معنى الاستحلال، ولا شك أن من استحل محرما فقد كفر إذا كان مما أجمع عليه وكان معلما من الدين بالضرورة. وحمله جماعة كثيرة من أهل السنة على أن المراد لا يدخل الجنة ابتداء، ابتداء مع زمرة الأولى جماعة الأولى لا يدخل الجنة، وإنما يعذب على ما اقترف من هذا الذنب العظيم سواء كان نميمة أو قطيعة رحم أو غير ذلك، وينقى ويصفى من هذه الذنوب ثم يصير مآله إلى الجنة. فإذا قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذا مع هذه النصوص هكذا، إما أن المراد به الدخول الأولي أو أنه الدخول مآل، كذلك في نفي الدخول، إما أن المراد به نفي الدخول الأولي أو نفي الدخول المآل، والنصوص جاءت هكذا وهكذا. ونرجع بكم إلى ما ذكرناه سابقا، وهو أن مثل هذه النصوص نصوص الوعد والوعيد، نصوص التي فيها الوعد بالجنة والنصوص التي فيها الوعيد بالنار، لا تؤخذ هكذا مجتزأة عن غيرها من النصوص، فلا يفهم النص وحده وإنما يضم إلى غيره من النصوص، ويوضع في سياقه العام بالضم إلى غيره من نصوص الكتاب والسنة، ويفهم منه مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة يا إخوان؟ إن شاء الله. هناك مسألة أخرى ذكرها العلماء الحق في هذا الحديث، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه هذا الرجل على أداء السنن والمستحبات، فلما لم ينبه عليه الصلاة والسلام مع أنه من المعلوم في دين الله أن السنن مما تزيد العبد قربا عند الله تبارك وتعالى وتزيده رفعة عند الله تبارك وتعالى، فذكروا في ذلك احتمالا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم قرب عهده بالإسلام فأراد أن يراقبه في دين الله تبارك وتعالى، فأجابه بمثل هذا الجواب وهو يعلم أنه إن استقر الإسلام في قلبه وأحب هذا الدين وأخلص فيه لله رب العالمين أنه سيجتهد بإذن الله تبارك وتعالى فيما تبقى من الأعمال الصالحة من نوافل ومستحبات ونحو ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى. إذا لعلمه عليه الصلاة والسلام هذا اجتهاد من العلماء، لعلمه عليه الصلاة والسلام لأنه قريب على الدين أجابه بمثل هذا الجواب ولم ينبهه على السنة، على أننا نقول الظاهر من جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مطابقا للسؤال، فأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام تحت أنواع، منها أجوبة تأتي مطابقة للسؤال تماما بتمام كما في حال هذا الظاهر، أدخل الجنة؟ قال نعم، لأنه سأل أعمامه عن هذه الأعمال هل تدخل الجنة؟ جواب نعم. فطابق سؤاله وجوابه سؤال هذا الرجل. وأحيانا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء زائد عن سؤال الرجل لتتم فائدة الرسالة. كما جاء أخر يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حديث موطأ وغيره من حديث أبي هريرة قالوا إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لنا معنا صيغة سؤال واحدة أدخل الجنة وأنت الاستثناء أبا نتوضأ بماء البحر هنا قال نعم هنا ذكر جواب آخر قال هو الطهور ماء الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته فأجابهم بجواب عام وزاد على ذلك قائلا لم يقل نعم حتى لا يدل على أن الأمر خاص بالوضوء بل قال هو الطهور ماءه فيدل على أنه يتوضأ منه ويغتسل منه للجنابة وتزال به النجاسة وأيضا ليس خاصا بمن يركب البحر كما قد يفهم. لما قال الطهور يعني يستعمله كل مسلم يحتاج اليه ولو كان لا يركب البحر يعني لو ذهبت الى البحر احتجت الى الوضوء اما تتوضا من باب البحر نعم ولو لم تكن راكبا البحر يعني ولو لم تكن مسافرا في البحر قوله هو الطهور ماءه والطهور كما عرفه العلماء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره تزال به النجاسات وكذلك تزال به الاحداث بالوضوء والغسل المعروف في بابه من الفعل. لكن زاد على ذلك فائده، اذا الفائده الاولى التي افادها بجوابه هو التعميم في جوابه. التعميم في الحكم. وزاد فائده اخرى لم يسالوا عنها وهم يحتاجون اليها. الحلم ميتته. لانه عليه الصلاه والسلام يعلم ان من ركب البحر كما انه يصيبه العطس يصيبه الجوع لعله ينفذ معه الزاد الذي اخذه معه كما ينفذ معه الماء فيحتاجون الى مثل هذا وغفلوا عن السؤال عنه لكن اجابهم النبي عليه الصلاه والسلام فالحلم ميتته لانه لم يعرفوا ذلك فوقع في حرج ينتهي الطعام وعندهم اسماء تخرج من البحر الميتة لا يعمل فيها وقد حرمت الميتة في كتاب الله لا البحر مستثنى من ذلك ميتته حلال بحمد الله تبارك وتعالى وهذا الذي يسميه علماء البلاغة وعلماء اللغة بجواب حكيم الجواب الحكيم جواب الحكيم هذا المراد هو أن تجيب السائل عن جوابه وتزيد له فائدة لم يذكرها في سؤاله لعلمك بحاجة إليه هذا وجه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع الثاني من جواب الحكيم هو أن تصرف السائل عن سؤاله إلى ما هو أهم ولا تجيبه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن الأهلة، ماذا القمر هذا يزيد وينقص ويتغير حاله؟ إذا سألوا عن عمل خلقي قدري قرر الله سبحانه وتعالى في كونه، ماذا كان الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. هذا هو الأهم، هذا الذي ينبغي أن يُسأل عنه. لا أن تسأل عن مثل هذا الذي اختص الله تبارك وتعالى بالتصرف فيه سبحانه وتعالى، فمثل هذا جواب حكيم طبعا نسب الى الحكيم لدلاله على الحكمه لان الاصل في الانسان اذا سئل ان يتفرس في السائل وينظر ماذا يحتاج السائل فلعلك تعدل له سؤاله ولعلك تجيبه بما يحتاج له مع سؤاله فقط ولعلك تفيده بفائده اعم من سؤاله على كل ينبغي للمسلمين عموما ان يكون فطنا في معاملته للناس وفي التحدث للناس لا سيما اذا كان في مقام التعليم والتدريس والتوجيه ونحو ذلك من المناصب في سواء في مدرسة أو في مسجد أو كان ممن يقصده الناس من حي أو نحو ذلك ينبغي أن يتسم بمثل هذا فيما يتعلم من حكمة وفراسة وفطرة فيما يحتاجه الناس في حياته. إذا نرجع أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر حاله وهو أنه قريب عن النساء فأجابه على حاله علما منه عليه الصلاة والسلام بأن النساء سيثبت فيه وسيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من أفعاله كما كان عليه السلام والصحابة فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى وإن سألوا عن الأعمال اليسيرة التي تكون سببا في دخول الجنة كالمعافى حديث من ذكرناه سابقا أخبرني بعمل يدخلني الجنة بقارب ويباعدني عن النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت طيب هل كان معك مخلصا على خاتم كان الصحابة فجاءت له أعمال أخرى زائدة على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر الصحابة مما علم من حياتهم أنهم كانوا أهل اجتهاد في طاعة الله ولم يكونوا من المقتصرين على الفرائض. فخير السبيل سبيلهم طبعا، وهذا السبيل هي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يتنفل وكان يزداد تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى حتى أنه كان يقوم حتى تتكبر قدماء. فسألته عائشة في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كان يرى أن ذلك من شكر الله تبارك وتعالى. لكن هنا ذكر العلماء مسألة وهي من ترك السنة هل يؤاخذ في دين الله تبارك وتعالى؟ هو الأصل ألا يؤاخذ، لأن السنة هي ما رغب العبد في فعله أو ما طلب منه فعلها، ولم يلحقه إثم ولا عقاب بتركها. لكن قال العلماء، وهذا من نظرتهم البعيدة إلى مقاصد هذا الدين، وهذا من عمق نظرهم في دين الله تبارك وتعالى، قالوا من داوم على ترك السنة كان ذلك قدحا في دينه، وكان ذلك قدحا في عدالته. حتى سئل الإمام أحمد عن رجل يترك الوتر، قال إنه رجل رسول لا تقبل شهادته، رجل رسول لا تقبل شهادته، ومن ترك السنة رغبة عنها، يعني كرها في هذه السنة، كان فاسقا عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا العلماء نظروا إلى هذه السنة نظرا تفصيليا من جهة أفراد السنة، وأن الإنسان يتركها أحيانا، فقالوا مثل هذا لا يؤثر في العبد، لكن لو كان يتركها جملة فإن ذلك يؤثر في دينه في استقامته على ربه سبحانه وتعالى، كما يقول بعض العلماء وهو الشاطبي، يقول ترك السنن في الجملة مؤثر في أوضاع الدين، يعني في استقامتك على دين الله تبارك وتعالى، وهذه هي الخلل، لأن السنن هذه كما ذكر العلماء هي بمثابة السياج الذي يحيط بالواجبات ويحميها من سهام ابليس. يعني النقص ان جاء انما ياتي على السنه، لكن من كان يقتصر على الواجبات فان النقص ان جاء ياتيه الى الواجب. كذلك هي تعد الجواب وتجبر النقص الموجود في الواجبات. يدل على هذا الحديث منه الحديث الصحيح الذي في المسائل وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه، فان حسن سائر عمله وان ساء سائر عمله. جاء في الحديث تتمة الإبادة، وهو أن يقال لمن أساء في صلاته انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. طيب ما فائدة التطوع هنا؟ لجبر النفس الواقعي في الواجبات التي أداها العبد. ثم جاء في الحديث على قوله وسائر فرائضه على وسائر أعماله على نحو ذلك أو على مثل ذلك. ينظر إليها من الواجبات ثم ينظر إلى التطوعات مجبر النقص الذي في الواجبات. وعلى كل من أراد الخير ومن أراد الازدياد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا أظن أنه سيكتفي، بل حبه لدينه. وسبحان الله، إذا كان الإنسان يؤدي الفرائض بإخلاص وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ستفرق فيه حلاوة التقرب إلى الله وحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى، يصير متلذذا بصلاته، متلذذا بصيامه. هذا التلذذ يبعده على ماذا؟ على حب الازدياد، يعني يرى بأن الفريضة لا تكفيه ويريد أن يكون دائما الصلاة في ربه سبحانه وتعالى. لا يكفي أن تكون خمس صلوات في اليوم، لا يكفي أن يكون شهرا واحدا، لا يكفي أن يكون مالا يخرج بعد حوالي الحول، أن يكون زكاة، لا، يريد أن يكون دائما التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذا قلنا إن العلماء الذين قالوا إنما ترك تنبيها على السنة لعلمه بقرب عهده، قالوا أيضا كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه إن استقر الإسلام في قلبه فإنه سيزداد تقربا لربه سبحانه وتعالى. وهذا شأن المحب، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن شأن المحب أنه يحب دائما تقرب إلى محبوبه. وهذا في حياة الناس، فما بالكم بمن يحب الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الذي يقربه من ربه سبحانه وتعالى ليس بالمناصب الدنيوية ولا المال ولا الجاه والسلطان ونحو ذلك، وإنما الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى هو شرع الله، هو أن يزداد تعبدا لما لله تبارك وتعالى، لأن أعلى مراتب الحب هو التعبد. أعلى مراتب الحب يرتقي الإنسان في الحب إلى مراتب حتى يصل أن يكون عبدا خاضعا ذليلا مقادا لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا يبعث على أن يسير حياته كلها لله سبحانه، كلها لله سبحانه وتعالى، طاعة لربه سبحانه وتعالى. إذا هذا ما أردت أن أضيفه بشرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ندخل في الحديث الذي بعده إذا في السؤال عن الحديث. الحديث واضح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله شيء. نعم. يدخل الخير مش بخير حاجة. نعم، هو لا خلاف من حيث الباب، يعني في النهاية تلما، لكن الذين يدخلون أول ما يدخل الناس إلى الجنة الزمرة الأولى الجماعة الأولى، هؤلاء الناس يدخلون بغير حساب من الله. هذا صحيح. هناك ناس أيضا عفى الله تبارك وتعالى عنهم فلا يعذبون عن الذنوب التي عن الغير. في أناس اقترفوا ذنوبا لكن عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، لكن الذين أخفوا يدخلون النار فيعذبون، يعذبون على قدر ما عملوا من الذنوب عياذا بالله سبحانه وتعالى، فينقون من هذه الذنوب ثم يخرجون من النار ليدخلوا في الجنه. هؤلاء الذين سموا في بعض الاحاديث بجهنميين. هذا هو التأخر. هذا التأخر، يعني بمعنى الله عز وجل يؤخرهم عن دخول الجنه حتى يعذبوا ثم بعد ذلك يدخلون الجنه. وهذا كله دلت عليه الاحاديث والنصوص. ونحن نعتقد يعني من عقيدتنا ان من اتى الكبائر من الذنوب ما سوى الشرك والكفر فان امره الى ربه سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. يعني من مات شاربا للخمر وهو مسلم يشهد ان لا اله الا الله، هذا امره الى ربه سبحانه وتعالى. طبعا ان لم يتب فلعل الله عز وجل يعفو عنه سبحانه وتعالى بكرمه، فلا يعذب على نفس معصيته فيكون ممن دخل الجنه في اول من دخل، ولعله يعذب بعدل الله تبارك وتعالى جرام اقترف من المعاصي فينقى من ذلك الذنب ثم يدخل جنه ربه سبحانه وتعالى. لأن الخلود في الجنة للموحدين، فهذا الموحد ولو عدل لا يدخل في النار وإنما يصير إلى الجنة، والخلود في النار إنما يكون للكافرين ولا يخلد فيها موحد أبدا. هذا يستعد الموحد لا يدخل في الجنة. معليش احنا ناخذ السؤال على قبل ان الحاج الجنة على درجة، الجنة درجة والناس فيها بقدر أعمالهم، إليه ليس الفردوس الأعلى كأدنى جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في رمض الجنة في أطرافها لمن ترك المراء ولم كان محقا، أنا زعيم برمض ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولم كان مازحا في وسط الجنة، وأنا زعيم بالكفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذا هي على درجات، واضح؟ كما قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. الله تعالى أعلم. زيد في سؤال في حديث جابر إذا ننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو حديث أبي مالك بن أشعث. والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا الآن أو تملا ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يأخذ فبايع نفسه أو اعتقها أو مبقها. أخرجه مسلم. هذا الحديث إخواني حديث عظيم، وقد عده العلماء من أصول الإسلام، لأن فيه مسائل عظام دين الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحديث عند قراءته أو سماعه تقشعر له البدن ويدخل القلب من غير استئذان. حقيقة المعاني التي فيه لا يمكن أن تجعل لنفسك مهلة للتفكير، بل تجدها تقع في قلبك مباشرة. الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملا الميزان، ثم بعد ذلك يتكلم عن الصلاة، الصلاة نور، والصدقة برهان، وصبر الضياء ثم عن البرهان وقال حجه لك او عليه ثم الحقيقه الجليه التي يعيش عليها الناس كل الناس يغدو فبائع نفسه فتعتقها او موبقها. اذا معاني عظيمه تبين للعبد حقيقه ما عليه في حياته في حياه الدنيا. اذا هو من اصول هذا الدين ومن اصول الاسلام التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام وهو من جوامع هدي النبي عليه الصلاه والسلام. راوي هذا الحديث هو ابو مالك الاشعري سماه المؤلف في هذا الكتاب بحارثة بن عاصم وقد اختلف في اسمه اختلافا كغيره من الصحابه وقيل في اقوال متعدده لكن المؤلف سماه حارثة بن عاصم وكان معدودا في الشاميين يعني كان يسكن بلاد الشام وتوفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ولم يذكر في ترجمته الشيء الكثير من أعمالها ونحو ذلك وإنما اقتصر على ما ذكر. هذا الصحابي الجليل منسوب إلى الأشعريين فقيل أبو مالك الأشعري نسبة إلى أحد أجداده وهو المسمى من أشعر وهي قبيلة من قبائل اليمن وإليه ينسب أبو موسى الأشعري وهذا أبو مالك الأشعري وغيره ممن كان يعرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين وهم أناس أفاضل وخيار أصحاب شجاعة وأصحاب كرم وأصحاب دين وصلابة في دين الله تبارك وتعالى حتى أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال إني لأعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حينما ينزلون بالليل وإني لأعرف منازلهم بالليل بالقرآن وإن لم أكن أرى منازلهم بالنهار وفيهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. فهذا الحديث يدل على فضيلتين الأشعريين الفضيلة الأولى أنه أهل القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فيما محله لا يعرف فيه بيوت الناس فبمجرد ما يسمع القرآن بالليل قال هذا بيت من بيوت الأشعريين لأنهم كانوا يتميزون بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى وإقالة القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنهم أناس شجعان إذا لقي الوحي منهم رجل حكيم وانظر إلى هذا الوصف يعني أن الحكمة فيهم موجودة كما جاء في الحديث الصحيح الإيمان يمان والحكمة يمانية يعني هم أهل إيمان وأهل حكمة بفضل الله تبارك وتعالى. إذا لقي العدو قال إن أصحابي الذين من خلفي يأمرونكم أن تنظرون يعني أن تنتظرون في محلكم ليأتوا لمقاتلتهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يسمعون عند اللقاء وأنهم أناس شجعاء لبس شديد في رحمة الله سبحانه وتعالى. وزيد من فضائلهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى قال إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أي قل زادهم ونفهم إذا كانوا في غزوة من الغزوات أو قل طعام عيالهم في المدينة إذا كانوا في المدينة أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد مستوي هم مني وأنا مني. هذا يدل على فضيلة أخرى وهي أنهم أناس مترابطون فيما بينهم ومتكافئون فيما بينهم ومتعاونون فيما بينهم. إذا أقبلوا في الغزو انتهى طعامهم في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة يأتي كل واحد منهم بطعامه يجعلونه في ثوب واحد ثم يأخذ هذا نصيبا هذا نصيبا وكل نصيب من أولئك تلك الأنصبة متساوي تماما بتمام. ولعل بعضهم يكون قد وضع أكثر من الآخر ولعل بعضهم لم يضع شيئا من الطعام. هذا ما سماه العلماء بالتكافل الاجتماعي. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم بهذا وقال هم مني وأنا أي هم على طريقة وعلى ما أحب وعلى شريعة التي بعثني بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضل هؤلاء القوم الذين جاءوا من اليمن وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان منهم ثلة من الصحابة ممن هو معروف وليس بمعروف لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ثناء عاما. وثناء النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته إما أن يكون ثناء خاصا كثناء على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحو ذلك من الصحابة الذين ذكر فيهم فضلا وإما أن يكون ثناء عاما كثنائه على عفار مثلا وثنائه على المشعريين مثلا وثنائه على أهل اليمن ونحو ذلك من الأسماء الصلاة والسلام التي أطلقها على قوم مجتمعين. طبعا مثل هذا السلام الذي يكون على السلام المجتمعين لا يعني أن الفضل يثبت لهم واحدا واحدا، بل قد يكون فيهم من ليس بمؤمن أصلا. لأنه مثلا إذا قلنا الأشعري أو الأشعريين مثلا قد يكون فيهم من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد ابتداءها على أهل الإيمان، وزدهم على ذلك ليسوا في مرتبة واحدة في إيمانهم، فبعضهم أفضل من بعض، فيقول الثناء نعتقده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثناء المطلق، هذا الثناء المجمل على القوم برحمته بقطع النظر عن أفرادهم. وأما الثناء الذي يأتي عن الصحابة بأفرادهم بأعيانهم فإننا نثبت الفضل لذلك الصحابي بعينه، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، فلا يجوز أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهكذا ذكر الصحابة الذين ثبت فيه فضل سواء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث نبدأ ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سنة من المسائل. المسألة الأولى وهي في الحقيقة ثمان جمل: الطهور شرع الإيمان، والحمد لله جل وعلا الميزان، سبحان الله كالمعالي أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة والسلامة البرهان، والصبر الضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يقول فبائع نفسه فمعتقها أو ظلمها. ثمان جمل، كل جملة فيها تحتها مسائل. الجملة الأولى هي قوله الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، عندنا طهور وعندنا طهور. الطهور بالضم هو الفعل من التطهر، مثل الحضور الإفطار، والسحور الأكل، والوضوء من التوضؤ، والفتح يطلق على ما يتطهر به، فتقول هذا الماء طهور أي يتطهر به، واضح؟ وتقول أتيته بالوضوء كما في بعض الحديث، فأتيته بوضوءه بالفتح أي ما يتوضأ به، وإذا المقصود هنا الطهور أي أن يتطهر، فعبر بالمصدر وقيل الفعل في ذلك. ما المراد بالطهور هنا؟ فسر ذلك على أحد المسلمين. قال بعض العلماء: المراد بالطهور هنا التطهر من الشرك والآثام والمعاصي، وعليه تكون الطهارة هنا طهارة معنوية، طهارة القلب من الشرك بالله، وطهارة الجوارح أيضا من الشرك بالله ومن معاصي الله تبارك وتعالى. وهذه الطهارة لا شك هي طهارة عظيمة، جاء الأمر بها في مواضع كثيرة، وهي أشرف الطهارتين، وعليها مدار العبد عند الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل النظر إلى القلوب والأعمال، ولذا كان واجبا علينا أن نعنى وأن نعتني بطهارة قلوبنا، وأن نحرص على إزالة الشرك منها بأن نخلصها لله عز وجل، وإزالة الحقد والحسد منها والغل ونحو ذلك، وإزالة كل معصية تتعلق بالقلوب، وعلى طهارة الجوارح أيضا طهارة معنوية بترك المعاصي وظهور الإقبال على الله تبارك وتعالى. وقد قيل في قول الله عز وجل في أول ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأوامر التي أمره بها رب العالمين: وثيابك فطهر، قيل المراد بالطهارة من الطهارة المعنوية، وقيل المراد بالثواب هنا من الأعمال. والقول الثاني أن المراد بالطهارة هنا طهارة الجسم، الثياب التي يلبسها الإنسان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيرها من النجاسة. لكن المعنى الأول معنى جميل، وهو أن المراد بثياب الأعمال، وهناك تناسب سبحان الله، تناسب بين ثياب الأعمال، لأن الثياب ملازمة للعبد. هل يمكن للعبد أن يستغني عن الثياب؟ لا يمكن. كذلك الأعمال، لا يوجد عمل خال عن العمل، ولو كان جالسا هو يعمل، ولعله يعمل بقلبه، يحب ويبهر ويحمد ويحسن وفيه غل ونحو ذلك من الأمور التي تكون في القلوب. إذا لا ينفك الإنسان عن العمل كما لا ينفك الإنسان سورة المدثر. وفي مكة كان التنصيص على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى ذنب الشرك وعلى إخلاص عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك في قول الله تبارك وتعالى المراد طهارة معنوية. كذلك فيه أناس يحبون أن يتطهروا. كذلك فسرت هذه الآية بأن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، أي يطهرون قلوبهم وأعمالهم لكل ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. هذا قول بعض العلماء وذكره جماعة منهم، وهو أن المراد منهم في الحديث الطهارة المعنوية. ولا شك كما قلنا لها منزلتها في ديننا، والعمل عليه أن يعتني بها لأن المدار عليها، المدار عند الله سبحانه وتعالى عليها. ووضح المعنى فيها. إذا كان مراد الطهارة هنا الطهور، طهارة معنوية، شطر الإيمان، فيكون المراد نصف الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان كما قيل فعل وترك، فعل الإطاعات وترك المحرمات. والطهور فرض طهارة معنوية هنا ترك المحرمات من شرك ونحوه، فيكون الطهور شطر الإيمان حقيقة. أو المعنى الآخر أن الإيمان عبارة عن تحلية وتخلية، تخلية من الذنوب والمعاصي والشرك والآثام ونحو ذلك، وتحلية بالتوحيد والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالطهور الطهارة المعنوية من الشرك ونحوه هو شطر الإيمان. لماذا؟ لأنه جانب التخلية، فيبقى التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية كما يقول العلماء. التخلية مقدمة على التحلية. ولهذا ذكر بعض العلماء هنا إذا كان المراد بالطهور هنا الطهارة المعنوية، فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الواجبات؟ لما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب به للسؤال، لما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينبه على فعل الواجبات؟ لأن الإيمان فعل وترك، تخلية وتحلية. الجواب على هذا أجيب بنحو أخرى، أن يقال كما قلنا التخلية مقدمة على التحلية، بمعنى أن العبد يخلي قلبه ويفرغه مما سوى الله سبحانه وتعالى، ويبعد عن أعماله كل ما هو مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحلي نفسه بما هو بطاعة الله تبارك وتعالى. وأما أن يحلي نفسه قبل أن يخليها عن هذا الظالم، فإن هذه الطاعات لعلها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، أو لعله يهلك بسبب ما ترك من الذنوب والآثام، ولعله يصعب عليه بعد ذلك أن يترك مثل هذه المحرمات التي قد تعودها والتي قد انطبعت عليها نفسه من خلال أعماله التي داوم عليها. إذا المعنى الأول هو الطهارة المعنوية. المعنى الثاني الطهور شطر الإيمان، أن المراد به الطهارة الجسمية، التطهر بماء. وهذا يدل عليه ما جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. وفي رواية أخرى قال: إسباب الوضوء شطر الإيمان. فبعض العلماء جعل هذه الرواية مفسرة لهذا الحديث العام. ولا شك أن هذا صحيح، وعليه فالمعنى المتبادر إلى الذهن من هذا الحديث من غير إلغاء للمعنى الأول، المعنى المتبادر أن المراد بالطهور هنا الطهارة الحسية، سواء كان ذلك بوضوء أو كان ذلك بغسل، مما أمر به العبد من غسل للجنابة أو من دم الحيض أو النفاس فيما يتعلق بالمرأة، أو ما أمر به العبد من الوضوء للصلاة، فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي أن الصلاة غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، والمعنى هنا أنها غير صحيحة عند الله تبارك وتعالى حتى يتوضأ لها العبد وضوءا كاملا على وفق ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشرع في صلاته. الوضوء شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. إذا ما المراد بالإيمان هنا؟ اختلف فيه العلماء بناء على هذا التفسير. فبعضهم قال: الإيمان هو الإيمان. الإيمان هو الإيمان، والمراد بالوضوء شطر من شطر الإيمان، أي أنه جزء منه، لأن الوضوء من جملة أعمال الإيمان، وهنا فائدة عظيمة أيضا، وهي دلالة من خلال هذا الحديث على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. واضح؟ سواء التفسير الأول أو التفسير الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صريح كلامه: الظهور من الإيمان، أي داخل فيه، ومن هنا تبعيدين، أي بعض الإيمان الظهور، فيكون داخلا في مسمى الإيمان، ولا سيما ما كان من أعمال الجوارح كالوضوء مثلا، الوضوء من الإيمان. فقلنا بعض أقوال الإيمان على عمومه، على عمومه، ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تولى فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام تماما الوضوء، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله. فيكون بهذا الاعتبار ذكر أمرين، أحدهما نسخ للمعنى الكلي، واضح؟ عندنا العمل ما هو الوضوء، وما شهادة أن لا إله إلا الله. إذا لو أردنا أن نقسم إلى نصفين، عندنا الوضوء نصف شرط، وشهادة أن لا إله إلا الله شرط. فيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. هذا معنى ذكره بعضهم، وبعضهم قال: لا، ليس المقصود بالشطر هنا النصف، وإنما الشطر المقصود به هنا الجزء، لأنه يقال عن جزء الشيء شطرا ولو لم يكن نصفا. واضح؟ ولو لم يكن نصفا، هذا صحيح في اللغة العربية، يعني الشطر ليس مخصوصا بالنسب، يقول: هذا الشطر من كذا، أي بعضه بعد له يكون نسبة، نسبة قليلة. وبعضهم فسر الإيمان بالصلاة، وهذا أيضا يصح، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. من مراد الإيمان هنا؟ صلاتهم، لأن هذه الآية نزلت لما نزلت تحويل القبلة، فخاض الصحابة في من مات قبل تحويل القبلة، ما مصيرهم؟ وما مصير صلاتهم؟ هل كان صلاتهم باطلة؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس ليس ضائعة عند الله سبحانه وتعالى، فسمى الصلاة إيمانا. وهذا في فائدة أيضا كما قلنا سابقا بها سيدنا البخاري رحمة الله عليه، فائدة في أن الإيمان على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن الله عز وجل سمى الصلاة، سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. إذا أيا كان المعنى، فالمراد به هنا التطهر كما قلنا، والإيمان إما أن يكون المراد به الصلاة، لأن الصلاة متوقفة على الوضوء، فيكون الوضوء شطرا من الصلاة، لأنه شرط صحة فيها فلا تصح إلا به، ولا يقبل الله عز وجل صلاة مجلد حتى يتوضأ. وإما أن يفسرها بالإيمان، يكون الوضوء والوضوء من جملة، من جملة أعمال الإيمان. على كل فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في ضرورة التحافظ على ما ذكر في هذا الحديث من التطهر الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام على أن الوضوء من أفضل أعمال الخير، لما قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الذي يحافظ على الوضوء هو الذي يستمر على وضوءه، كلما انتقض وضوءه وضوءه جدد، هذا يدل على كمال إيمانه بإذن الله تبارك تبارك وتعالى. زد على ذلك ما في فضل الوضوء من أن العبد إذا توضأ نزلت خطاياه مع آخر فترة، وأن الله تبارك وتعالى يغفر بإذن العبد بوضوئه ذلك، وأنه يكون سببا في دخول الجنة كما ذكرنا في الحديث السابق، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على فضيلة هذا العامل الجليل الذي أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى وجعله فاتحة للصلاة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر ربنا سبحانه وتعالى الوضوء في هذه الآية بما يفيد أنه واجب في دين الله سبحانه وتعالى. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، أي إذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى فإن ميزانه يمتلئ عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالميزان هنا ميزان الحسنات، وهذا فيه فائدة خلافا لمن قال ان الميزان هو العدل الذي اتصف به رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يعامل به رب العالمين سبحانه وتعالى عباده. وقد جاءت نصوص كثيره الى الكتاب والسنه تدل على ان ثمه ميزانا وان له لسانا وكفتين، صح ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومثل هذا التفصيل يدل على حقيقه المعنى وانه مراد عند الله تبارك وتعالى، فتعلم بان ثمه ميزان يقيمه رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامه لوزن الاعمال ولوزن العباد كما جاء في النصوص ولوزن الصحف. وقد قال العلماء الوزن يقع على ثلاث امور: توزن الاعمال ويوزن العباد وتوزن الصحف. ومرد ذلك كله طبعا الى الاعمال. فمن جمله ما يوضع في الميزان في ميزان الحسنات الحمد لله تبارك وتعالى، ان يقول العبد الحمد لله. والحمد ايها الكرام هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالصفات الكمال محبه وتعظيم. الثناء على الله سبحانه وتعالى ان تنسب الى الله عز وجل ما يستحقه من صفات الجلال والكمال والجلال لله سبحانه وتعالى محبه وتعظيما لله تبارك وتعالى، وان تثني على ربك عز وجل قلبك عاملا بمحبه الله، قلبك عاملا بتعظيم الله سبحانه وتعالى. لان الثناء ان خلا عن المحبه والتعظيم لم يكن حمدا انما يكون مدحا، يكون مدحا. ولذا تجد في المداحين الذين يمدحون الناس غالبا الا من رحم الله يكذبون. وهؤلاء الشعراء مثلا الذين اشتهروا بمدح السلاطين وغيرهم يكذبون على الملوك ابتغاء مال ابتغاء ما يدلون عليه، لما حتى قال قائلهم ان اصدق الشعر اكذبه. اصدق الشعر هو ما كان فيه الكذب واضحا جليا، ما كثر فيه الكذب. وقد تمدح انسان ولا ترى فيه تلك الصفه مجرد مدح لمصلحه دنيويه لامر تريده منه لقضاء امر من امور الدنيا، وقد تكون صادقا في ذلك. لكن الله عز وجل يثنى عليه سبحانه وتعالى محبه محبة وتعظيم، أي أن الباعث بدلي لذلك هو محبتك لربك سبحانه وتعالى، هذا ابتداء، وتعظيمك لربك سبحانه، فمحبتك لربك تعتقد فيه كل معاني الكمال، فتجعلك تثني عليه سبحانه وتعالى، وتعظيمك لربك تجعلك تعتقد فيه كل معاني الجلال والعظمة، فتجعلك تثني على ربك سبحانه وتعالى، وكذلك تطلب من وراء ذلك الأجر. لأن الحمد من أجل العبادات التي خص بها رب العالمين سبحانه وتعالى عبادة، بل وخص بها جميع المخلوقات حينما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على عظم هاتين الكلمتين التي سيأتي ذكرهما إن شاء الله تبارك وتعالى في الجملة الآتية، وهي تسبيح الله وحمد الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله، لماذا؟ لأن سبحان الله تدل على التنزيه، والحمد لله تدل على الإسلام. فأنت تنزه ربك سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وتثبت لربك سبحانه وتعالى كل جلال وكل كمال لله سبحانه وتعالى. إذا الحمد أيها الكرام من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دلالة واضحة على أنها تملأ ميزان العبد. العلماء وقفوا مع ذلك بعدهم قال الملء هذا غير حقيقي، لكن الصحيح في ذلك ان الملء هذا حقيقي على ظاهره، بقول النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله تملا الميزان، فهي من جمله الاعمال التي تكبر بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث اخر ان التسبيح نصف الميزان والحمد يملاه. لكن هل المراد ان الملء ان الحمد يوضع قبل الاعمال فيملا الميزان، أو أنه يكون في خاتمة الأعمال فيختم ملء الميزان؟ الثاني لعله هو المراد الله تعالى أعلم بدلالة النصوص على ذلك، أي أن العبد توضع أعماله في الميزان ثم يأتي بعد ذلك حمده لربه سبحانه وتعالى فيملأ ميزانه بإذن ربه سبحانه وتعالى. طبعا الحمد الذي يملأ الميزان هو الذي يكون خالصا لله، لأنه جملة العبادات التي تفتقر إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا بد من مواطأة القلب للسان، تكون موافقة اتفاق بين القلب بالاعتراف واستحقاق اوصاف الله عز وجل للكمال المطلق للجلال العظيم وللثناء المطلق الذي لا يشبهه نفسه ولا شبه ولا تردد ولا عين، وان يخلص في قوله ذلك. فاذا تحقق هذا الامر كان حمده مقبولا عند الله تبارك وتعالى، والا كان مجرد كلام مخاطب. اذا القلب له علاقه باللسان كما قال بعض العلماء القلوب كالقدور والألسنة مقارفها، الألسنة مقارفها تدرك ما في هذه القلوب ما في هذه القلوب. فإن كان ثمة تواطؤ بين القلب واللسان كان هذا العمل بإذن الله تبارك وتعالى مقبولا، وكان وزنا ثقيلا في أعمال العبد عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ما عندنا لربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن تضع بين أعيننا ومسلمها حقيقة لا ينبغي، وهي لا يمكن لأي كائن كان بشرا كان أو ملك ولو كان من أقرب الأقربين أن يبلغ إحصاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لواحد من خلق الله أن يبلغ في ثنائه الكمال الذي يستحقه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي الثناء عليك أعترف بعجزي وتقصيري، لا يمكن أن أحصي الثناء عليك يا الله. طيب من حد أنت كما أثنيت على نفسك؟ أجب الأمر إليك يا رب، الثناء الذي تستحقه تعلمه أنت وتثني به أنت على نفسك سبحانه. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أن المراد بالحمد هنا حمد الله سبحانه وتعالى لنفسه وليس إرشادا للخلق، وإن كان معنيان مرادان. الحمد لله رب العالمين في فاتحة سورة الفاتحة المراد بها إعلام الناس بأن الله عز وجل قد حمد نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك إرشادهم إلى أن يحمدوا ربهم سبحانه وتعالى، ففي إعلام الإرشاد كما يقول العلماء. طيب لما تكفل الله بحمد نفسه؟ قالوا لما علم الله عز سبحانه وتعالى عجزنا وقصورنا وتقصيرنا عن بلوغ حمده الذي يستحقه حمد نفسه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ولذا اعترف النبي عليه الصلاة والسلام له سبحانه عليه أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الآخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخبرت به في علم غير علمي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. فتأمل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك كل اسم هو لك. طيب هل الذي أنزل عليك يا محمد؟ هل الذي علمت هو لك يا محمد؟ لا، أنزلته في كتابك في القرآن وفي غيرها من الكتب أو علمته أو كان ملكا مقربا أو استأثرت به في علم غيب عندك فلم يطلع عندك فلم يطلع عليه أحد منهم. وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذه الحقيقة وأنه لا يمكن أن يبلغ الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أيضا نحن في الرفع بعد الركوع ماذا نقول؟ ربنا لك الحمد في صيغ كثيرة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. في تتمة أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض، هذا يدل على ماذا؟ على أنك عاجز عن حمد الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما. طيب حمد الله عز وجل يستوعب هذه المخلوقات؟ لا، وملء ما شئت من شيء ما ملء ما شئت من شيء بعد مما لا اعلمه الله. فينبغي للعبد ان يعترف بمثل هذا وهو ان يعترف بحاجته لحمد ربه سبحانه وتعالى اعترافا قلبيا ولسانيا، وان يعترف ايضا بقصوره وتقصيره في بلوغ الثناء الكامل على الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الحقيقه التي تذكرها تدفعنا الى ان نتقاعس عن الحمد، تدفعنا الى ان نزداد من الحمد؟ بلى، تدفعنا الى الازدياد والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وان نلهج بحمد الله تبارك وتعالى، ولا سيما وقد علمنا ان الحمد هي من الميزه. شك أن كل واحد منا يطلب إلى مثاله فليحمد كل منا ربه سبحانه وتعالى. بعد هذا المواسم مقصورا على مقابلة النعم، فحمد الله تبارك وتعالى إننا يحمد لأجل نعمة ولغير نعمة، فيحمد رب العالمين على ذاته العلية سبحانه وتعالى، ويحمد على أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى، ويحمد على قدره المحكم، ويحمد أيضا على أفعاله وتصرفاته في خلقه سبحانه وتعالى، ويحمد على شرعه سبحانه وتعالى. فأوجه كثيرة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وتحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي أعطاها، على النعم التي أولاده سبحانه وتعالى من عنده عز وجل. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كذلك هذا فيه تأكيد لما سبق، وفيه أيضا زيادة على ما سبق بزيادة التسبيح لله عز وجل، وسبحان الله والحمد لله تملأان. هل المراد أنهما تملأان معا، أو كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض؟ فيه احتمال، فيه احتمال، وإن كان ظاهر أن المراد الكلمتان معا مجتمعتان بدليل الشكل الذي وقع، تملأان أو تملأ، أي هذه الجملة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أي تعمل كل هذا الفضاء الذي نراه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم هاتين الكلمتين وعلى عظيم قدرهما ومنزلتهما عند الله تبارك وتعالى، مع أنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، لكن معناهما عظيم عند الله عز وجل، إذ يجمعان كل الأمور التي من شأنها أن تضاف لله سبحانه وتعالى فيعلم منها كمال الله عز وجل وجلال الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. فسبحان الله أي تنزه الله عز وجل، تنزه الله أعماله عن كل نقص واحد، عن النقص في ذات الله فلا نقص ولا عيب في ذاته سبحانه وتعالى، وعن النقص في أسماء الله سبحانه وتعالى، وعن النقص في صفات الله سبحانه وتعالى، وعن النقص في أمر الله الكوني والقدري، وعن النقص في أمر الله الشرعي. فلا نقص أبدا في الله عز وجل ولا ما يأتي عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد ينزه ربه سبحانه وتعالى فإنه عليه أن يثبت مع ذلك الكمال لله تبارك وتعالى، وذلك إنما يكون بحمد الله عز وجل، لأن حمد الله فيه إثبات الكمالات لله في الخمسة الأمور التي مرت، في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي قدره وأمره الكوني وفي شرعه سبحانه وتعالى. وهنا قال بعض العلماء أن كلمة الحمد لله أفضل من كلمة سبحان الله، لأن الأولى إنما تدل على التنزيه، والثانية تدل على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن إثبات الكمال هو أبلغ من مجرد التنزيه، إذ قد ينفى العيب، تقول مثلا فلان ليس فيه العيب، فلان لعب فيه لعب فيه لعب فيه وتسكت، لكن سكت عن ماذا؟ عن إثبات فضائله، لعله لا فضائل له ربما، لكن أن تذكر الكمالات فهذا أبلغ، أبلغ في الدلالة على منزلة هذا الشخص وعلى مكانة هذا الشخص وعلى رفعة هذا الشخص. كذلك قضية سبحان الله والحمد لله، الأولى فيها تنزيه والثانية فيها إثبات كمال، لكن الثانية أفضل من الأولى، وإذا اجتمعا فذلك أفضل ولا شك، وهي أفضل من الحمد لله وحده، يعني كلمتان مجتمعتان أفضل من الحمد لله وحده. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على الإنسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في هذا المعنى فيها تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيه عن كل نقص وعيب، وفيها أيضا حمد الله عز وجل. ومما يدل أيضا على أن الحمد أفضل من التسبيح أن الحمد جاء الثناء عليه في الشريعة وحده، الحمد لله تملأ الميزان، لكن التسبيح لابد أن يضاف، سبحان الله وبحمده إما أن يضاف إلى الحمد أو أن يضاف إلى اسم من أسماء الله عز وجل تدل على كمال الله سبحان الله العظيم، واضح؟ أما سبحان معه جملة الذكر سبحان الله، الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد أن نرتقي في درجات ما هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهنا التنبيه أيها الكرام كما ذكرنا في الحمد أن هذا التسبيح هذا التسبيح ينبغي أن يكون فيه توافق بين القلب واللسان وبين العمل أيضا. فالذي يشهد بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب لا يجوز بحال من الأحوال أن ينسب العلم إلى الله تبارك وتعالى بأن يسمي الله عز وجل بغير اسمه أو أن ينسب إليه خللا في أفعاله. وهذا نجده أيضا في بعض الكلام نحن في ذلك الدين. يقول لك ربي يعمل الحمد مع الحسنى يصح هذا؟ هذا اعتراض على قدرنا، اعتراض على قدرنا، بمعنى أن الله لم يضع الشيء في موضعه، لم يضع الشيء في موضعه. كذلك الحسد مثلا كراهة النعمة التي تكون على القدر، الحسد اعتراض على قدر الله. طيب ألست تقول سبحان الله؟ يقول سبحان الله إذا سبحان الله لم تعمل عملها في قلبك، أو أنك لم تفهم معنى التسبيح، وهو أنه تنزيل الله عز وجل عن كل عيب ونقص، لأن المسبح حقيقة بقلبه ولسانه وأعماله يشهد بكل هذا على أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. كذلك من يعتقد أو من يسبح الله سبحانه وتعالى ثم يرى شرع الله بينا واضحا وينصرف إلى غير شريعة الله ويرد احكام الله سبحانه وتعالى ولا يعمل بطاعه الله ويبقى بحقيقه المعاصي الست تسبح الله سبحانه وتعالى؟ انصرافك عن الله سبحانه وتعالى شهاده عمليه بان في دين الله نقصا. وان لم يصرح الانسان بذلك نحن لا نلزم الناس بمجرد ما نظن من اعمالهم، لكن نحن نعطي ما يمكن ان نلتمس من المعاني في مثل هذا المواضع. فمن يشهد بتسبيح الله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يشهد مع ذلك بأن دين الله كامل وأنه هو الذي ينبغي أن أتبعه وهو الذي ينبغي أن أتخذه منهاجا لي وأن أتخذه صراطا لي أتعبد به لربي سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض كلمتان عظيمتان لا أدل على عظمتها من فضل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره كلمتان حبيبتان خفيفتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان ميزان العبد يوم القيامة حبيبتان على الرحمن ابن الرحمن يعني من أعظم الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى هاتان كلمتان سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا اختار من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من أفضل ما يبهج به المسلم ومن أفضل ما يذكر المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى حتى إنه قيل إنها الباقيات الصالحات التي قال فيها رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات فسرها بعضهم بالأعمال الصالحة وهذا وارد صحيح وفسرها بعضهم بهذه الكلمة وقال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وزيد عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث الصحيح يدل النبي عليه الصلاة والسلام على أن الله تبارك وتعالى اختار من هذه الكلمات أو من الكلام كله هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن سبح الله كان له بذلك 20 حسنة أو حطت عنه 20 خطيئة ومن كبر الله كان له مثل ذلك ومن هلل الله كان له مثل ذلك ومن حمد الله كان له بذلك 30 حسنة أو حطت عنه 30 خطيئة. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء وقد اختلفوا أيهما أفضل، هل الحمد أم التهليل؟ هل الحمد لله أم لا إله إلا الله؟ بعض العلماء كعلماء الكوفة إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهم كانوا يقولون أجر الحمد مضاعف عند الله تبارك وتعالى أضعاف كثيرة وهو يفوق التهليل لا إله إلا الله، لأن التهليل فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن عدم استحقاق العبادة وفيه إثبات استحقاق العبادة لله، لكن الحمد لله يشمل كل هذا يشمل إثبات كل أنواع الكمالات ويدل على ذلك هذا الحديث. على كل البحث في هذا كما يقول الذي نوصي به انفسنا اخواننا ان يحسب المسلم تسبيح ربه سبحانه وتعالى قلبا وقولا وعملا، وان يحمد ربه سبحانه وتعالى في الليل والنهار، وان يلازم ذلك طول وقته، وان يجعل لنفسه من ذلك وقتا طويلا يسبح به ربه سبحانه وتعالى، وان يعود لسانه على ذلك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابي الذي ساله وصيه، قال: لا يزال لسانك ربا بذكر الله. وما دام انك تذكر ربك سبحانه وتعالى تخير من الذكر، هو كثير متنوع، لكن تخير من ذكر الله هو جامع، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام اذكار جامعه التي تجمع معاني عظيمه. لماذا؟ لان هذه الاذكار عاده يكون اجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، لان الذكر بقدر ما يحمل من المعاني بقدر ما يكون فضله عند الله تبارك وتعالى. قد يفضل الذكر بحسب الاوقات، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في وقفه عرفه، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون لا اله الا الله. لان ذلك الموطن هو موطن الشهاده لله عز وجل بالتوحيد، هو موطن الشهادة لله عز وجل باستحقاق العباد. فكان أفضل الذكر في ذلك الموطن هو أن يقول العبد: لا إله إلا الله. فوصيتي لنفسي ولإخواني المكارم أن نلازم ذكر الله عز وجل، لا سيما ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم يأتينا بعد ذلك: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يقضي الكفائع نفسه أو معتقها أو مغلقها. نتركه إن شاء الله تبارك وتعالى لمجلسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نحب ويرضى، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل في ميزان حسناتنا، وأن يكثر به حسناتنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يرفع به درجاتنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.